那行，小何， بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس الأخير تحدثنا عن حديث معاذ ما يحل رجل امرأته، فما درجة هذا الحديث يا بندر؟ نعم. نعم، انقطاع يعني. طيب، ومن ذلك الحديث ضعيف او ضعيف جدا او ضعيف جدا. طيب، هل وضع المؤلف للحديث في هذا المكان مناسب؟ هذا حديث، حديث معاذ، هل وضعه له في هذا المكان مناسب او له مكان انسب؟ او يتحدث عن ما يحل الرجل من امرأته، وهو لا مع احنا ذكرنا انه انسب مع ايش؟ مع الاحاديث التي تتحدث عن ما يحل الرجل امرأته. طيب، حديث ام سلمة، يا عبد الله، صحيح يا عبد الله اسمك؟ خالد. عرف النفاس. لكن الراجح الأول واختيار الماورد يعني. طيب، كانت في عهد ايش درجته؟ كان في النفساء في عهد، لماذا؟ كنا او كانت؟ طيب جيد، الخلاف بين الخلاف يا مالك في اكثر مدة النفاس. نعم، كما هو مقتضى حديث أم سلمة. نعم، تمام. إجماع من؟ طيب، نعم. إليها ولا عنها؟ إليها. طيب، نعم، هل يحفظ عن الصحابة القول بالستين؟ لا يحفظ، لا يحفظ عن أحد من الصحابة. ما مدلول أنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة القول بالستين؟ فيه ضعف يعني، لأن الصحابة أعرضوا عن هذا وقالوا أو أجمعوا على خلافه. طيب، أقل مدة النفاس، ليس فيها ايش؟ ما اسمعك. تحديث. جيد. نعم. ها؟ قول الثاني انه ايش؟ القول الثاني ايش؟ يوم وليل. يعني قصدك اقل الحيض. جيد. حذرت يا انس. طيب ما حكم جماع المرأة اذا طهرت قبل 40؟ جائز مع الكراهة. جيد. تمام. نعم. وهذه الرواية وش وضعها يعني؟ كلمة لا ينبغي أقل ولا أرفع من يكره؟ أقل. صحيح. طيب ثم كتاب الصلاة يا عبد الله، كتاب الصلاة وش تعريفه في اللغة؟ الصلاة والراجح طيب جيد. الآن يا محمود، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، صدر المؤلف الكتاب بهذا الحديث، فما رأيك بهذا؟ أيوة. في زيادات؟ ما معنى الزواج؟ إلى جهة الغروب. طيب ما معنى ما لم يحضر العصر؟ ها؟ إلى أن. طيب يا مالك، هل في اشتراك بين الظهر والعصر؟ ثم يتمحض. جيد. طيب جيد احسنت. حسن، متى يدخل وقت المغرب؟ جيد. في خلاف؟ متى يدخل وقت العشاء؟ في خلاف؟ ما في خلاف. جيد. بدر، حكم متى ينتهي وقت العصر؟ متى ينتهي؟ أيوة. ممتاز. متى يبدأ؟ في خلاف على قولين. طيب للجمهور وللأحناف، دليل الأحناف بداية العصر إن شئت أو نهاية الظهر. أيوة. ذكرنا حديث آخر. أبردوا. صحيح. وجه الاستدلال. صحيح. طيب. جيد. يكفي عشان نمس الوقت. وصلنا إلى أي بقية فوائد حديث عبد الله بن عمرو؟ اقرأ. اقرأ حديث عبد الله بن عمرو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في فوائد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكنا توقفنا عند نهاية وقت العشاء. فمن فوائد الحديث أن وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل، فإن هذا الحديث الذي معنا يدل على ذلك، ويدل عليه أيضا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء إلى منتصف الليل، وهو أيضا في الصحيح. والقول الثاني أن وقت العشاء ينتهي بثلث الليل. واستدل هؤلاء بالأحاديث الثلاثة الباقية، حديث جبريل وأبي موسى وفريدة رضي الله عنه. فهذه المسألة من المسائل التي استقلت بها أو استقل بها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بين الأحاديث الأربعة التي ذكرت في الدرس السابق. والراجح إن شاء الله ما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن فيه زيادة علم ينبغي المصير إليها، كما أنه مؤيد بحديث أنس رضي الله عنه. تنبيهات. تنبيه الأول، ذهب بعض العلماء إلى أن وقت الفجر يمتد إلى أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من آخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. وهو يدل بظاهرها أن الصلوات متتابعة لا تنفصل ما عدا الظهر والفجر. والقول الثاني أنه لا يوجد وقت ضرورة للعشاء، بل ينتهي بمنتصف الليل. وهذا القول هو الصحيح، لأن الحديث الذي ذكره لا يدل على ارتباط الصلوات إلا التي فيها نصوص خاصة، بدليل إجماع العلماء على أن وقت الفجر لا يمتد إلى وقت دخول الظهر. فلما أجمعوا على عدم امتداده، علمنا أن هذا الحديث ليس لبيان هذه الأحكام، وإنما يفهم على ضوء أحاديث الأوقات الأخرى. التنبيه الثاني أن العلماء اختلفوا في الليل الذي ننظر إلى نصفه، فمنهم من قال الليل الذي ينظر إلى نصفه هو الذي يبتدئ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الشمس لا بطلوع الفجر، ينتهي بطلوع الشمس لا بطلوع الفجر. وانتصر لهذا القول شيخ الإسلام رحمه الله، واستدل على هذا بأن النهار يبدأ من طلوع الشمس إلى غروبها، فالمنتصف الذي نعتبره في النهار هو في النهار الذي يبتدئ من طلوع الشمس إلى غروبها. قال رحمه الله: والوقت ليس إلا الليل أو النهار. فإذا كان النهار من طلوع الشمس إلى غروبها فالباقي كله يعتبر من ايش؟ من الليل، فيكون من غروب الشمس الى طلوعها. واضح؟ والقول الثاني ان الليل الذي ينظر الى النصف من غروب الشمس الى طلوع الفجر لا الى طلوع الشمس. والى هذا ذهب الجماهير، جماهير اهل العلم على هذا القول، انه ننظر الى منتصف الليل الذي يبدا بغروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر لا بطلوع الشمس. ولا يخفى وجهة ما ذكره شيخ الإسلام، مع أن الاحتياط مع الجماهير، الاحتياط مع الجماهير. من فوائد الحديث أن الفجر يبدأ وقته بطلوع الفجر، فإذا انشق الفجر وطلع فقد بدأ وقت صلاة الفجر، وهذه المسألة محل إجماع. من فوائد هذا الحديث أن الفجر وقته، أن صلاة الفجر ينتهي أو ينتهي وقتها بطلوع الشمس. وإلى هذا ذهب الجماهير. والقول الثاني أن وقت الفجر ينتهي بالإسفار الشديد، يعني قبل طلوع الشمس. وسدل هؤلاء بأنه في حديث جبريل صلى اليوم الثاني حين أسفر جدا. والراجح إن شاء الله أنه ينتهي بطلوع الشمس، لأن الحديث التي فيها بيان نهاية وقت الفجر وأنه يمتد إلى طلوع الشمس متأخرة وفيها زيادة علم. وهنا لم نجد أحدا حسب ما بحثت من أهل العلم سلك المسلك الثالث المعتاد، وهو أي كيف سنجمع أن يكون وقت ضرورة، أن يكون وقت ضرورة. لكن نرى أن أهل العلم قسموا على هذين الفريقين، وإذا كانت هذه هي الأقوال في المسألة فالراجح أنه يمتد إلى طلوع الشمس. ولو قيل بأنه إلى الإسفار جدا وقت اختيار، ومنه إلى الشروق، ومنه إلى طلوع الشمس وقت ضرورة، يعني في هذا نوع من الجمع، في هذا نوع من الجمع. لكن كان أهل العلم رأوا أن الأحاديث التي في المدينة ناسخة بما فيها من الزيادات للأحاديث التي وقعت في مكة المكرمة. بهذا تنتهي مباحث هذا الحديث، ننتقل إلى حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه. قوله رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان تفيد اتصاف الاسم بالخبر لكن في الماضي، وهي تنقسم الى قسمين. اتصاف الاسم بالخبر مع الانقطاع، واتصاف الاسم بالخبر مع الاستمرار. فمن امثلة اتصاف الاسم بالخبر فيها مع الانقطاع قول القائل كان زيد قائما، فهذا لا شك انه اتصاف لكن مع الانقطاع، لانه لن يستمر قائما طول حياته. ومن أمثلة اتصاف الاسم بالخبر فيها مع الاستمرار قوله تعالى وكان الله قديرا، فهذا اتصاف مع الاستمرار. وهل المقصود في الحديث هنا الاتصاف مع الانقطاع أو الاتصاف مع الاستمرار؟ المقصود مع الاستمرار، المقصود مع الاستمرار. ولا يريد الراوي أن يذكر أنه كان يصنع هذا مرة أو مرتين صلى الله عليه وسلم. وقوله إلى رحله يعني إلى منزله. وقوله رضي الله عنه الشمس حية، حياة الشمس تكون بأمرين: أن يكون بياضها صافيا لم يخالطه صفرة، والأمر الثاني بقاء شدة الحرارة، وأحدهما ملازم للآخر، أحدهما ملازم للآخر. وقوله ينفتل المقصود بالانفتال يعني الانصراف، وهذا الانصراف يحتمل أن يكون انصراف بجميع الجسد، بأن يعني يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم وينصرف بكل جسده إلى الناس، ويحتمل أن يكون انصرافا بالوجه فقط. وفي بعض الأحاديث ما يدل على أن المقصود بهذه الأحاديث المعنى الثاني، فإنه في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفتل ويجعل يمينه للناس، وبهذه الحالة يكون الذي يراه هو من كان عن يمين الصف. وإذا ثبت هذا الحديث فيكون انفتال النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه فقط من جهة واحدة، ولا ينفتل بجميع الجسد. وقوله الغدات يعني الفجر، صلاة الغدات هي صلاة الفجر. وقوله يقرأ بالستين إلى المئة، يعني أحيانا يقرأ بستين آية، وأحيانا يقرأ بمئة، وأحيانا يقرأ فيما بين هذين الرقمين. وسيأتينا ما يتعلق بكيف كان يقرأ بالستين إلى المئة. مسائل وفوائد هذا الحديث. أصل هذا الحديث أن أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه سئل عن الفرائض كلها، وأجاب بجميع وأجاب بجواب يتعلق بجميع الفرائض، إلا أن المؤلف لم يتطرق لجوابه رضي الله عنه عن صلاة الظهر، ولم يتطرق يتعلق جوابه عن صلاة المغرب. فأما صلاة المغرب فنسيها، يقول أني نسيتها. وأما صلاة المغرب فقد بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها إذا دحضت الشمس. والروايات عن أبي برزة تحتمل أنه سئل في موضعين، فكأن السائل سأله أولا عن مجموعة من الصلوات، ثم في مجلس آخر سأله عن الظهر والمغرب، فلذلك لعل الحافظ ترك بيان ما يتعلق بالظهر والعصر. وإلا في الحقيقة ليس له وجه ترك بيان ما يتعلق بالظهر والمغرب، ليس له وجه، كان ينبغي أن يبين الجواب كاملا، لأنه إنما أراد هو رحمه الله أي الحافظ بن حجر بيان أنه يستحب تقديم الصلوات، فكان ينبغي أن يتكلم أو أن ينقل الحديث كاملا الذي يتعلق بجميع الصلوات الأربع. من فوائد هذا الحديث استحباب التعجيل بصلاة العصر، لقوله يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. وإلى هذا ذهب الجماهير من أهل العلم. وفي تقديم صلاة العصر أحاديث كثيرة، منها حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور ثم نقسمه عشر قسم ثم نطبخه ونأكل لحما نضيجا قبل أن تغيب الشمس. وفي هذا دلالة واضحة أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في أول الوقت، لأن مثل هذا العمل يحتاج إلى جهد في الذبح والصرخ والتقسيم والإيقاد والطبخ ثم الأكل، لأنهم كانوا يأكلون أيضا، كل هذا يكون قبل غروب الشمس. فلا شك أن في هذا دليل واضح على أنه كان يقدم صلاة العصر. القول الثاني لأبي حنيفة ولا يستغرب عليه، وللإمام الثوري وهو يستغرب عليه، أنه يسن تأجيل العصر ما لم تصفر الشمس. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بما روي عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر العصر. وهذا الحديث ضعيف، وعفه الإمام البخاري وأبو زرعة وغيرهما من الحفاظ، فهو حديث لا يثبت. ولا أدري ما معنى أن الإمام الثوري يذهب لهذا المذهب ومعروف عنه، مع أن الأحاديث الصحيحة في تقديم صلاة العصر كثيرة جدا، خمسة أو ستة أحاديث، ودلالة هذه الأحاديث أيضا واضحة. فلا أدري يعني، ولا أظن أنه يستدل بهذا الحديث، ولم أجد له دليلا سواه. والإمام الثوري لا شك منه من أمة الهدى، يعني ممن تدور عليهم الأسانيد، لكن لا أدري لماذا ذهب هذا المذهب. من فوائد الحديث استحباب تأخير صلاة العشاء. من فوائد الحديث استحباب تأخير صلاة العشاء. وفي استحباب أو وفي تأخير صلاة العشاء أقوال. القول الأول الاستحباب مطلقا دائما في الصيف والشتاء إذا طال الليل أو قصر. واستدل أصحاب هذا القول بهذا الحديث حديث أبي برزة، واستدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة إلى ثلث الليل وقال إنه لوقته لولا أن أشق عليكم. القول الثاني استحباب المبادرة بصلاة العشاء وعدم التأخير. وسدل هؤلاء بأمرين: الأول الأحاديث العامة التي فيها أن أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. الأمر الثاني أن الصلاة في أول العشاء تمكن الإنسان من النوم المبكر ليتمكن من قيام الليل وأداء الواجبات في النهار. القول الثالث التفصيل، أنه إذا اجتمع الناس قدم الصلاة وإذا لم يجتمع أخر الصلاة. واستدل هؤلاء بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان والعشاء أحيانا وأحيانا، إن رآهم اجتمعوا قدم وإن رآهم لم يجتمعوا أخر. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام وبه تجتمع الأدلة وهو الأقرب إن شاء الله. من فوائد الحديث بيان كراهة النوم قبل صلاة العشاء، وقوله والنوم قبلها يعني قبل الصلاة. وإلى كراهة النوم ذهب الجماهير، الجماهير ذهبوا إلى كراهة النوم، وهو مروي عن عدد من الصحابة منهم عمر وابنه وابن عباس مع صراحة هذا الحديث. القول الثاني أن النوم لا يكره إذا وجد من يوقظه. وهذا مروي عن علي وابن مسعود. واستدل هؤلاء بأن الحكمة من النهي عن النوم هي خشية تضييع صلاة العشاء أو تفويت الجماعة، وإذا وجد من يوقظه أمنت هذا أو أمن هذا المحظور فارتفعت الكراهة. والقول الثاني وجيه، أنه لا بأس بالنوم إذا أمن الإنسان من فوات هذا بوجود من يغلب أو يقطع الإنسان أنه سيقوم بإيقاظه، لأن الإنسان يكاد يجزم أن علة الحديث هي خشية فوات صلاة العشاء جماعة أو بالكلية، فإذا أمنت هذه أو هذا المحذور فلا بأس. في الحديث كراهة الكلام بعدها، والمقصود بالكلام بعد العشاء يعني بعد الصلاة لا بعد دخول الوقت، فلا كراهة بعد دخول الوقت. وأما بعد الصلاة فقد حكي اتفاق أهل العلم على كراهية الحديث بعد الصلاة. والمقصود بكراهية الحديث يعني في أمر الدنيا أو في أمر لا مصلحة فيه. وعللوا الكراهة بأن الحديث والانشغال به يؤدي إلى التثاقل عن قيام الليل وصلاة الفجر والواجبات في النهار. واستثنى طائفة كبيرة من أهل العلم، استثنوا من الكراهة السمر على ما فيه مصلحة، مثل تدارس العلم أو النظر في شؤون المسلمين وكل ما فيه مصلحة. واستدلوا على هذا الاستثناء بأمرين: الأول ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء ثم قام خطيبا في الناس، وهذا نوع من التحدث مع الناس. الثاني ما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يسمرون في أمر المسلمين. ودلالة هذه النصوص على الاستثناء واضحة وصحيحة. من فوائد هذا الحديث استحباب تعجيل صلاة الفجر، وسيخصص المؤلف لهذه المسألة حديثين سيأتي الكلام عنهما. واستشكل في هذا الحديث قوله في الحديث حين يعرف الرجل جليسه، فالحديث أثبت أنه بعد نهاية الصلاة يعرف كل واحد من المصلين جليسه. كيف نجمع هذا مع حديث عائشة أن النساء كنا يخرجن لا يعرفن أحد من الغلس، فحديث عائشة فيها أنهم لا يعرفن، والجمع بينهما يسير كما هو الظاهر، وهو أن هذا الحديث أثبت معرفة القريب الذي هو كاشف لوجهه، فإنه يجلس بجوارك وهو أيضا كاشف لوجهه، فهذا يمكن معرفته. وحديث عائشة أثبتت معرفة أو عدم معرفة البعيد الذي هو ملتف أو متلفف بما عليه من الكساء. فالبعيد مع كونه متغطي بما عليه من الكساء هذا لا يمكن أن يعرف، والقريب يمكن أن يعرف، وهذا الجمع صحيح وهو واضح، جمع صحيح وهو واضح. نأتي إلى مسألة القراءة. في الحديث استحباب إطالة القراءة، وقدر في رواية الطبراني قدرت ما بين 60% بنحو سورة الحاقة. وأشار الحافظ بن رجب إلى مسألة مهمة، وهي أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ب60% يعني أنه كان يقرأ هذا المقدار في الركعتين لا في الركعة الأولى. الدليل، قال الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف من حاله أنه كان إذا قرأ يقرأ قراءة متأنية مترسلة فيها شيء كثير من التدبر والتأني. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه القراءة 100 آية في كل ركعة لم ينتهي من الصلاة إلا قرب طلوع الشمس، والواقع من السيرة أنه كان ينتهي قبل ذلك، وما ذكره الحافظ بن رجب جميل جدا، ولذلك نحن نقول معنى الحديث أنه يقرأ في الركعتين من 60% إلى 100. بهذا انتهت مباحث هذا الحديث، ننتقل الحديث الذي بعده. ذكر المؤلف هنا نعم حديث الذي بعده. ذكر المؤلف هذين الحديثين للدلالة على الوقت الذي يعتبر الأفضل لصلاة الفجر والعشاء. قبل ذلك نأخذ بعض الفاظ. قوله والعشاء أحيانا جمع حين، وهو اسم لزمان مبهم يسبق على الكثير والقليل. وقوله الغلس هو ظلمة آخر الليل بشرط أن يخالطها شيء من بياض الفجر. وقوله انشق يعني طلع، معنى انشق الفجر يعني طلع. وقوله رضي الله عنه الناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، أي أن الفجر خرج ولكنه لم يسفر جدا، لأنه لم يعرف لذلك لم يعرف بعضهم بعض، لذلك يعني أن النور لم يخرج خروجا كاملا، وهذا يدل على أنه صلى الفجر في أول الوقت، ولهذا ساق المؤلف هذا الحديث. فوائد الحديث: من فوائد الحديث بيان السنة في صلاة العشاء وتقدم الخلاف فيها. من فوائد الحديث بيان أن السنة في صلاة الفجر التغليس، يعني صلاة الفجر في أول وقتها، واستدل أصحاب هذا القول وهم الجماهير بأحاديث كثيرة، منها حديث جابر هذا الذي ذكر المؤلف، وحديث أبي موسى الذي ذكر المؤلف، وحديث أبي بردة السابق، وأحاديث كثيرة كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس. القول الثاني أن السنة في الفجر الإسفار، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة والثوري والإمام الثوري، واستدلوا بدليلين. الأول قوله صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، وهذا حديث مشكل، مشكل إشكال حقيقي، أنه كاد يكون نص في المسألة، والجماهير انقسموا في الجواب عليه إلى أقسام. القسم الأول أجابوا عن الحديث بأنه ضعيف، وإلى هذا ذهب الحافظ بن عبد البر، انتهى من الحديث بتضعيفه، لكن الواقع أن الحديث جود إسناده الحافظ العقيلي، والظاهر من حاله الصحة، الظاهر من حال الحديث الصحة. الجواب الثاني أن المقصود بالحديث أن لا يصلي الإنسان إلا وقد علم طلوع الفجر، بأن لا يستعجل فيصلي، لئلا يستعجل فيصلي قبل طلوع الفجر، وإلى هذا الجواب ذهب الإمام أحمد والشافعي وإسحاق بن راهوية. الجواب الثالث أن المقصود بالحديث أن الإمام يدخل بغلس ثم يطيل القراءة إلى أن تسفر، وإلى هذا الجواب ذهب الطحاوي وابن قيم. يشكل على هذا الحديث، على هذا الجواب. أما الجواب الأول فقلنا أن الأقرب أنه الحديث مقبول. الجواب الثاني الذي ذهب إليه المحمد سننظر فيه. الجواب الثالث يشكل عليه هذا الحديث الذي معنا، فإنه أخبر أن الرجل لا يعرف، لا يكاد يعرف جليسة، ولو كان النبي يسفر صلى الله عليه وسلم بها لعرف جليسة، واضح ولا لا؟ كما أن فيه من وجهة نظري شيء يعني من التكلف، لأن الحديث فيه أسفروا بالفجر، يعني ابدأوا بها في الإسفار. يبقى معنا أي جواب؟ الجواب الثاني الذي أجاب به الإمام أحمد والشافعي، وهو الجواب الصحيح إن شاء الله، وهو الجواب الصحيح إن شاء الله. وإنما أجبنا بهذا الجواب لكثرة الأحاديث التي فيها التغليس، كثرة الأحاديث التي تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة في أول وقتها. وإذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول وقتها، وفرضنا أنه كان يصلي 60 آية، سيقرأ في الركعة الأولى ب30 آية وفي الركعة الثانية ب30 آية، فلن يسفر، على هذا لن يسفر. الحديث الثاني لهم للأحناف حديث ابن مسعود أنه أخبر بقوله: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة في غير وقتها إلا في صلاتين، صلى المغرب والعشاء في جمع صلاة تأخير، وصلى الفجر قبل وقتها بغلس. وهو أيضا مشكل، لأنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بغلس ووصفها أنها في غير وقتها، وهو دليل قوي فعلا للأحناف وللثوري. والجواب عليه أن المقصود ابن مسعود أنه صلى في فجر يوم العيد الفجر قبل الوقت الذي يصلي فيه بالعادة في الأيام الأخرى، وإن كان في كل منهما يصلي بغلس. بعبارة أخرى، قدم تقديما زائدا، قدم تقديما زائدا. وهذا الجواب صحيح، وسبب تصحيح الجواب كما قلت تضافر النصوص والأدلة الأخرى التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغلس في أول الفجر. لكن كما تقدم معنا مرارا، إذا عرفت قوة أحاديث القول الثاني يؤدي هذا أن لا تنكر على أصحاب هذا القول، وتعرف أن لهم وجهة قوية محتملة لا تحتمل التثريب أو التضعيف الشديد، وإنما نقول هو قول مرجوح. من فوائد هذا الحديث أو الفوائد التي تتعلق به أن تقديم صلاة الفجر ليلة النحر في الحج مشروعة بالإجماع، لا تدخل ضمن هذا الخلاف، لا تدخل ضمن هذا الخلاف. لكن الظاهر أن مقصود العلماء يعني للحاج، يعني للحاج، لأنهم عللوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قدم ليتمكن من أداء الأعمال الكثيرة يوم العيد. الله أكبر، الله حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه متفق عليه فهو صحيح. نأتي إلى الفاضح مواقع. المواقع جمع موقع، والموقع هو موقع وقوع الشيء، اسم لمكان وقوع الشيء. وقوله نبله، النبل اسم للسهام العربية، اسم للسهام العربية. وقوله ليبصر، المقصود به إثبات بقاء الضوء، لأن سبب الإبصار هو بقاء الضوء. من فوائد الحديث استحباب المبادرة بصلاة المغرب. والمبادرة بالمغرب محل إجماع، محل إجماع، فإنهم أجمعوا على استحباب المبادرة بصلاة المغرب. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لو أخر إلى اشتباك النجوم فهو مكروه، معنى هذا أن العلماء اجمعوا على استحباب التقديم لكن اختلفوا، فمنهم من رأى أن التأخير بعد ذلك مباح، ومنهم من رأى أنه مكروه. والأقرب أنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تأخير المغرب إلى اشتباك النجوم. من فوائد الحديث أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب كانت قصيرة، لأنه كان يبادر بها ويبادر بإنهائها، بدليل أنهم يخرجون والضوء ما زال باقيا. ويدل على هذا أيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل. وعن عائشة هذا الحديث له قصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي أعتم وأخر الصلاة، فقام عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال يا رسول الله نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. قال الراوي وهذا قبل أن يفشو الإسلام، ثم ذكر الحديث الذي ذكره المؤلف لولا أنه لوقتها لولا أشق على أمتي. قوله أعتم، معنى أعتم يعني دخل في العتمة وهي ظلمة في الليل، فأعتم مثل أمسى وأصبح، يعني دخل في الصباح ودخل في المساء. والعتمة قيل أنها يقصد بها ثلث الليل، وقيل يقصد بها بقية الليل، لكن الظاهر أنه يقصد بها ثلث الليل الأول، ثلث الليل الأول. وقوله ذهب حتى ذهب عامة الليل، المقصود بذهاب عامة الليل كما قال الإمام النووي أي ذهب كثير من الليل وليس أكثر الليل، لأنه لو قلنا ذهب أكثر الليل لأدى هذا إلى أن تكون الصلاة وقعت بعد منتصف الليل، وهذا لا يجوز بالإجماع، وهذا لا يجوز بالإجماع. وقوله هنا إنه لوقتها يعني لوقتها الأفضل والمستحب، وليس المقصود حصر الوقت في هذا الزمن. وقوله لولا أن أشق فيه تصريح بسبب عدم التأخير، وهو وجود المشقة على الناس. وقيل بل العلة في عدم التأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن الناس إذا رأوا أن هذا هو الأفضل يستمروا على الصلاة بهذه الصفة فيفرض عليهم، فيفرض عليهم أي التأخير. وهذا القول الثاني فيه شيء من التكلف، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر فقط لوجود المشقة. وإذا ثبت أن هذه هي العلة ففي الحديث دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعمل العمل المفضول لمراعاة عدم المشقة على الناس، وهذا فيما كان يتعلق بالناس. أما ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم في نفسه فإنه لا يعمل إلا المفضول، إلا الفاضل، لا يعمل إلا الفاضل. أما ما يتعلق بالناس فقد يعمل أحيانا المفضول مراعاة للناس، وليس في هذا أي غضاضة ولا محذور شرعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعمل المفضول مراعاة للناس. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.